فأشهد أن لا إله إلا الله تعني أنك تشهد أنه لا معبود حق إلا الله، لا يستحق العبادة ولا يعبد بالحق إلا الله، وكل مألوه كل معبود سوى الله فإنما يعبد بالباطل. العبادة الصحيحة، العبادة النافعة، العبادة المقبولة عند رب الأرض والسماوات هي العبادة المخلصة له التي لا يشرك معه فيها أحد. فالصلاة لا تكون إلا لله، والصيام لا يكون إلا لله، والحج لا يكون إلا لله، والطواف بالبيت لا يكون إلا لله، الركوع لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، الدعاء لا يكون إلا لله، الخوف لا يكون إلا من الله، الرجاء لا يكون إلا من الله، يعني خوف العبادة ورجاء العبادة، التوكل لا يكون إلا على الله، المحبة التعبدية محبة العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، فإن حقيقة العبادة غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، طلب المدد لا يكون إلا من الله، الاستغاثة لا تكون إلا بالله، الاستعانة لا تكون إلا بالله، الذبح لا يكون إلا لله، النذر لا يكون إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لا إله إلا الله دالة على أن الله تعالى لابد أن يوحد بكل أنواع التوحيد، لا بد أن يوحد في إلهيته، لا بد أن يوحد في ربوبيته، لا بد أن يوحد في أسمائه وصفاته. فلا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، ولا ملك ولا مدبر ولا يحيي ولا يميت ولا يخلق ولا يرزق إلا الله، وهو سبحانه وتعالى الذي انفرد بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى نثبتها له سبحانه وتعالى على ما جاء في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. لا بد أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن نحقق هذه الشهادة، وأن نفهم ما تدل عليه هذه الشهادة، فإن هذه الشهادة التي تعني أنه لا يعبد إلا الله تقتضي أننا لا نحكم في كل شؤوننا صغيرها أو كبيرها، دقيقها أو جليلها، إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي الرجوع إلى كتابه الكريم وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء وفي كل أمر، وعند التنازع والاختلاف لا يكون الرد إلا إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأما المنافقون فإنهم يأبون التحاكم إلى شريعة الله، ويرفضون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قد يدعون في مقامات وفي أحوال أنهم يؤمنون وأنهم مسلمون، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لا يجوز أن يدعي شخص الإيمان ثم هو يجد في نفسه الحرج مما جاء في كتاب الله ومما قضى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأن نحقق هذه الشهادة، وأن نحرص على ترسيخ هذه المعاني الحقة في أنفسنا، أن نحرص على لزوم هذا الحق علما وعملا واعتقادا في أنفسنا وفي أبنائنا وفي أهلينا، وأن نكون حريصين في هذه الحياة الدنيا على نشر وإذاعة وإشاعة هاتين الشهادتين العظيمتين، نطقا قولا علما عملا اعتقادا، في أنفسنا في أهلينا في جيراننا في من حولنا في كل ما يدخل في قدرتنا وطاقتنا. والشهادة الثانية التي لا يصح إسلام عبد بدونها، لا يصح إسلام عبد بدون أن يشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله. من هو رسول الله؟ رسول الله محمد بن عبد الله هو خاتم رسل الله وخاتم أنبياء الله وخير خلق الله وأفضل رسل الله، خصه الله تعالى بما لم يخص به أحد من الأولين والآخرين، وفضله واختاره من بين الأولين والآخرين للمقامات العلية والدرجات الرفيعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى، الشفاعة في فصل القضاء بين أهل الموقف. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح الجنة وأول من يدخل الجنة، وأمته أول من يدخل الجنة من الأمم. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه الله سبحانه وتعالى من الآيات التي يعطيها الأنبياء ما لم يعطي أحدا قبله، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أعطيته قرآنا يتلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولهذا كانت أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة من أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي بشر به الأنبياء والسابقون عليهم الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذكره والتبشير به في التوراة والإنجيل، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. بشر به الأنبياء وجاء ذكره والتبشير به في الكتب المنزلة من فوق السماوات، بل حتى بعد التحريفات والتمويهات والتضليلات والتضييعات والاستبدالات في يومنا هذا في كتب اليهود والنصارى تجد برسول الله صلى الله عليه وسلم عشرات البشارات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعطاه الله تعالى الآيات العظيمة الكثيرة، انشق له القمر، حن له الجذع، كثر المال بين يديه، جعل الله تعالى له حتى في جسده الشريف ما لم يجعل لغيره، في يده، في ريح عرقه الذي كان أطيب من ريح المسك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتيه غلام صغير محموم حنظلة بن حزيم فيضع يده عليه، يضع يده عليه يسأل الله له، يدعو له، والبركة من الله سبحانه وتعالى. يصير الأمر بعد هذا أن ذاك الغلام الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه إذا جاءه إنسان أو حيوان، إنسان أو دابة، يضع يده عليه فيبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. من أتاه من إنسان أو دابة وكان الوجه منه وارما رجع من عنده سالما، بما جعله الله في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم من البركة. والحديث ثابت في مسند الإمام أحمد وغيره. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الأخبار عنه كثيرة في كثرة الطعام فيما حضره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الطعام اليسير الذي لا يطعم من النفر إلا القليل، بما يبارك الله سبحانه وتعالى وبما يجعل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى يديه من البركة والخير، إذا بهذا الطعام يكفي العشرات والعشرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينبع الماء من بين أصابعه الشريفة، يحن له الجذع، تتأدب معه العجماوات، ولا زلنا على مر الأيام نرى مصاديق ودلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن في زمانه. وألف العلماء رحمهم الله تعالى كتبا كثيرة في دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أحسنها كتاب، من أحسنها وأجمعها للصحيح كتاب الصحيح المسند من دلائل النبوة للعلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب ينبغي على المسلمين أن يقرأوا وأن يتدبروا ما جمع فيه من الآيات البينات ومن الأحاديث النبوية في الإخبار عما مضى وما هو آت، لمعرفة صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومزيد الاستبصار في هذا ومزيد اليقين. هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لم يكن أحد فيما مضى مثله، ولا يكون أحد من الناس بل من الخلق فيما سيأتي مثله، بكرامة الله تعالى له، ما خلق الله مخلوقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء عن بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم. لابد أن نعرف من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبد في قبره يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ليست الفكرة أن يصور للناس كما في الكتب المدرسية هذا شخص أتى منذ أكثر من 1400 عام عاش وأنكر على الناس ضلالات لا يصدقها عقل. يصورون له هؤلاء فقط كانوا يعبدون أصناما أحجارا وأنكر عليهم وأنكر رأس البنات وفقط. اختزلت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات يسيرة تروج بين الناس، حتى اجترى بعض الملاحدة فقال إن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن له أي تميز على سائر الناس، فقط كانت عنده بعض الهرمونات الزائدة. وحاشاه صلوات الله عليه، بل هو المخصص والمفضل والمختار على العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد أن نعرف ما الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، ما أهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما الأصل والأساس الذي بعث به وبعث به سائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول ما يبعث به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يعبد الله تعالى وحده، وأن تخلص العبادة له، وأن لا يشرك به أحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحمى الناس لجناب التوحيد، حتى في المقامات اللفظية، حتى في مقام التلفظ الذي لا يقصد من ورائه معنى باطل ولا يراد به شرك أكبر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، بل قولوا ما شاء الله وحده. وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعني وتقتضي أموره، تقتضي تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالحق والصدق وجاء بالحق والصدق، ولا يكون في شيء من أخباره كذب أو اختلال أبدا. هذا أمر. الأمر الثاني أن يطاع صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذروني ما تركتكم، فأهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فذروه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وثبت كذلك في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره أنه قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولهذا الأمر الثالث بعد طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر اجتناب ما عنه نهى وزجر. ما عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وزجر فينبغي اجتنابه، وقد توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم يوم توفاه، وما ترك شيئا من الخير إلا دلنا عليه، ولا ترك شيئا من الشر إلا حذرنا منه. يعلم من يعلم ويجهل من يجهل، يفقه من يفقه ويعرض من يعرض ويقبل من يقبل. الحق حق والباطل باطل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أخبر أن غربة وأن فتنا وأن اختلافا عظيما سيكون، أمرنا بأمر نتمسك به، أرشدنا إرشادات نكون سائرين على ضوئها وعلى أساسها. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن إلا ابن النسائي وفي مسند الإمام أحمد من حديث العراض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما نرى الاختلاف الكثير في أحوال المسلمين، في مظاهرهم، في بواطنهم، في عقائدهم، في عباداتهم، في معاملاتهم، في أحوالهم، في سلوكهم، في مسالكهم، في طرائقهم، ماذا نصنع إذا وجدنا الاختلاف الكثير؟ ننشئ جماعة؟ ننشئ حزبة؟ إذا وجدنا المسلمين يتفرقون إلى فرق كثيرة ويتحزبون ويشكلون أحزابا كثيرة، ماذا نصنع في مثل هذه الحال؟ ننشئ نحن أيضا حزبا آخر حتى نزيد الأمة افتراقا؟ ننشئ جماعة أخرى حتى نزيد الأمة فرقة فوق الفرقة وفرقة بعد الفرقة؟ قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وفي حديث حذيفة المشهور في الصحيحين والذي يقول فيه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. إذا أردت أن تنظر إلى المنافقين والإعلاميين والضالين والمضلين والمتحزبين والمبتدعين والحائدين عن الصراط المستقيم على مختلف أشكالهم وفرقهم ومللهم ونحلهم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. كم يطعن الإسلام باسم الإسلام من قوم الطغام، وتطعن السنة باسم السنة، ويطعن منهج السلف الصالح باسم السلفية. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتذر تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام لا تكون حزبا ولا منهجا جديدا. اعتذر تلك الفرق كلها وتمسك بالحق واثبت عليه، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أيضا مما تعنيه شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يجوز أن نتعبد بالبدع. كل الطرق إلى الله منسدة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا سبيل إلى عبادة الله بغير ما شرع الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو طريق الحق والصواب، هذا ما يسلكه المتمسك بالسنة والكتاب، لا الذي يميل إلى مناهج الفرق المختلفة وضالة الأحزاب. رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد فرقا تتشدق بحبه، وتتكلم حول أنهم أحباب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون عنه صلى الله عليه وسلم إلا قطرا أرسله الله ليحاربها. فإذا ما ذكرت لهم رسول الله سهل عندهم أن يقول القائل منهم مدد، يا رسول الله تقول له هذا شرك بالله، أن تطلب من رسول الله المدد، أن تستغيث به، أن تستمده، أن تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك بالله. هو أعظم ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحاربته. تجدهم في هذه الأيام يقولون عندنا الاحتفالات بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده؟ هذا إذا جزلنا بيوم مولده ما هو؟ هل شرع لنا هذا؟ أصحابه رضوان الله تعالى عليهم الذين كانوا أكثر الناس تعظيما له، يقول عروة بن مسعود: لقد وفدت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا أكثر من تعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. وذكر خمسة أمور رآها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاهه صلوات الله وسلامه عليه. قال: إذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم، لا يحدون النظر إليه تعظيما له. إذا تخم نخامة تلقاها واحد منهم بيمينه فدلك بها وجهه وجلده. وهذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الحقير الظان به ما تظن بنفسك. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرفوا احتفالا بمولده، ما ساروا خلف العبيديين الخبثاء المدعين أنهم فاطميون بابتداع بدع يريدون بها استبدال شرع الله بكفر وضلال وزيغ عن نهج الله. ما عرفوا احتفالا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عرفوا سيرا على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عرفوا حبا حقيقيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حال أكثر هؤلاء المدعين في هذه الأزمان من أتباع الطرق الصوفية المختلفة المتنوعة، تجدهم في مختلف البلدان أولياء أعداء الرحمن. ابحث في أي قضية تجدهم يميلون مع المسلمين، تجدهم مع الكفار، مع النصارى، مع العلمانيين، مع المنحطين، ربما مع الملاحدة والعياذ بالله رب العالمين، ثم يدعون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعظم أعدائهم الموحدون الذين يريدون اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء وهابية. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. تجدهم مع من؟ مع العلمانيين، مع أولئك الذين يسمون أنفسهم ظلما وزورا وبغيا وعدوانا، المثقفين، وهم الظلاميون الرجعيون المتخلفون الجاهليون. تجد هؤلاء في خندق واحد معهم. هذا ليس في بلادنا فقط، بل في مختلف بلادهم. إذا سألت الإخوة من مختلف البلدان كيف حال هؤلاء عندكم، يذكرون أنهم مع أعداء الإسلام، مع ادعاء حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه علامة ظاهرة على النفاق والعياذ بالله رب العالمين. أن الأمر دعوة، أن الأمر من باب إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وانتهى الأمر. ليس أننا فعلا نحب رسول الله ونريد إحياء شريعته ونريد إقامة سنته ونريد تحقيق محبته على ما يرضى رب العالمين، نريد بهذا كله التقرب إلى الله تعالى رب العالمين. لا يكون لنا في هذا غرض شخصي ولا هوى نفسي ولا رغبة دنيوية، ولا غرض ثان من الأغراض المادية، وإنما نريد وجه الله رب العالمين بإقامة ما نقيم وبفعل ما نفعل. الذي يسلك هذا المسلك لا يتعبد الله بالبدعة ولا يخالف ما له رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع، وهذا كله من تحقيق شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فإلى الله المشتكى. تجد ناسا يعلنون بصراحة الكفر بالله وبمنهج رسول الله وبكتاب الله، وتجد ناسا يدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هم يفعلون البدع والضلالات، وتجد الصنفين يجتمعان على أهل الحق والهدى. وإلى الله المشتكى أيضا من ناس يتشبهون بأهل الحق والهدى وهم ليسوا كذلك، وهم من أتباع الضلالة والهوى. وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. اللهم مسكنا بسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحشرنا في زمرته. اللهم أحنا مسلمين ومتنا مسلمين، واحشرنا في زمرة خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.

عليكم ورحمة الله.